السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر توجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الرابعة. عنوان درسنا: من خصائص الشريعة الإسلامية الوسطية. يقع درسنا في صفحة 112. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم وسطية الشريعة الإسلامية، تعداد صور الوسطية في الشريعة الإسلامية، توضيح آثار وسطية الشريعة الإسلامية، الاعتزاز بوسطية الشريعة الإسلامية. سبق وأن تعلمنا أعزاء الطلبة أن الشريعة الإسلامية تتصف بمجموعة من الخصائص. هذه الخصائص تجعل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية تقوم على منهج رباني في العقيدة والعبادة والأخلاق. لأن الشريعة الإسلامية تعتني بالإنسان وتكرم الإنسان. لأن الشريعة الإسلامية تستوعب الأحكام الشرعية لجميع جوانب الحياة. لأن الشريعة الإسلامية قادرة على الاستجابة لحاجات الناس المتجددة والتعامل مع مختلف الأحوال والظروف. أستذكر أختار من بين القوسين خصيصة الشريعة الإسلامية التي تناسب كل نص من النصوص الشرعية الآتية: المرونة، الشمول، العالمية، الإيجابية، الوضوح. هذه خصائص سبق وأن مرت في المنهج الجديد. لو جئنا إلى هذه النصوص نص نص، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أن الشريعة الإسلامية شاملة لم تترك شيئا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين يعني عالمية. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني أعطاك خيارات، فبالتالي هذه مرونة. قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. هذه إيجابية تدعو إلى عمل الخير إلى آخر لحظة حتى لو كانت القيامة تقوم. إذن في هذا الدرس سنتعلم مفهوم خصائص الشريعة الإسلامية، مجالات خصائص الشريعة الإسلامية اللي مجال الاعتقاد، مجال التشريع، مجال الأخلاق، آثار الشريعة الإسلامية اللي هي قدرة المكلف على الالتزام بالتكاليف الشرعية، انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه. أعزائي الطلبة، إذن الشريعة الإسلامية تتصف بالوسطية في جميع جوانب الحياة، وهذا أيضا يجعل الشريعة الإسلامية يعني قادرة على أن تلبي حاجات الناس وتنسجم مع قدرات الإنسان. مفهوم الوسطية في الشريعة الإسلامية: الوسطية تعرف بأنها الخيرية، العدل، المنهج الحق المعتدل الذي شرعه الله تعالى للناس في مناحي الحياة كلها، بما يتناسب وخلق الإنسان وقدرات الإنسان وتحقيق غايات خلقه ووجوده. يعني إذا شفنا كلمة الخيرية والعدل والمنهج الحق، نعرف أنه هاي الكلمات تعني الوسطية، لأنه هذه كلمات مفتاحية تعني وترمز إلى الوسطية. الله سبحانه وتعالى وصف الأمة الإسلامية بأنها أمة وسط، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية تدل على أن الله تعالى وصف الأمة التي تتبع منهج الوسطية بأنها أمة وسط. إيش يعني أمة وسط؟ يعني أنه أهل هذا الدين، أهل دين الإسلام، وسط بين الإفراط والتفريط، ليسوا متشددين وليسوا متهاونين. في أن ألفاظ تناقض الوسطية اللي هي الإفراط، والإفراط هو التشدد في أداء الأعمال والواجبات بما يتجاوز الحد الذي أقره الشرع، وهذا من الغلو. مثل إنسان يصوم إلى العشاء، طب الصيام المفروض إلى المغرب، لماذا ترهق نفسك وتحمل نفسك أكثر مما ينبغي؟ مثل إنسان بيصلي الظهر 5 ركعات، طب ما هي الصلاة المفروضة 4، ليش تصليها 5؟ هذا إفراط، الزيادة عن الحد. التفريط عكس الإفراط، التفريط هو التهاون، عدم أداء الواجبات على الوجه الذي قرره الشرع. يعني الصلوات 5 مفروضة، واحد ما بيصلي، هذا يسمى مفرط. مفرط يعني متهاون متساهل في هذه الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. دلالة هذا الحديث أن الأمة الإسلامية أمة وسطية. ما هي الحنيفية السمحة لو سئلنا؟ ما هي الحنيفية السمحة التي جاءت في الحديث؟ نقول الحنيفية السمحة هي ملة الإسلام السمحة التي تميل عن الباطل إلى الحق، تبتعد عن الباطل وتذهب إلى الحق. هذه الملة لا حرج فيها ولا تضيق على الناس فيها. ثانيا، مجالات الوسطية في الشريعة الإسلامية. يمكن أن تتجلى أو تتجلى وسطية الشريعة الإسلامية في مجالات متعددة. من هذه المجالات مثلا مجال الاعتقاد، وفي عندنا مجال الأخلاق، وفي عندنا مجال العبادات. خلينا نشوف مجال الاعتقاد. في مجال الاعتقاد، الإسلام والعقيدة الإسلامية جاءت وسط، جاءت عقيدة وسطية. ما هي مظاهر وسطية العقيدة الإسلامية؟ من هذه المظاهر أولا قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف يعني توحيد الله عز وجل؟ يعني الشريعة الإسلامية دعت إلى الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد. طيب شو الموضوع؟ شو الوسطية في هذا الموضوع؟ الوسطية أن الشريعة الإسلامية لم تجحد وجود الله كما فعل الملحدون الذين أنكروا وجود الخالق، ولم تقل في نفس الوقت بتعدد الآلهة كما كان يفعل المشركون وكما كان يفعل اليونان القدماء الذين كان عندهم آلهة متعددة: إله الخير، إله الشر، إله المطر، إله الحب، إله الحرب، إله البحر، إله الكذا. كان عندهم آلهة متعددة. فالشريعة الإسلامية جاءت متوازنة، لم تلغي وجود الإله، ولم تقل إنه هنالك أكثر من إله، فقالت إنه هنالك إله واحد. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذه الآية دلالة على توحيد الله عز وجل أو على الوسطية في الاعتقاد. ثانيا، النظرة إلى الأنبياء والمرسلين. العقيدة الإسلامية تؤكد أن الرسل الكرام جميعا موضع تقدير وموضع احترام في الإسلام. احنا بنعرف أنه لا يكتمل إيمان الإنسان المسلم إلا إذا آمن بجميع الأنبياء والرسل، ونؤمن أن الله تعالى أرسل أولئك الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين. القرآن الكريم استنكر على بعض الناس اللي أنزلوا الأنبياء والرسل منزلة فيها تأليه وفيها شرك بالله سبحانه وتعالى، وجعلوا الأنبياء آلهة، مثل النصارى الذين يعبدون سيدنا عيسى عليه السلام، ومثل اليهود الذين ألهوا، يعني حتى ألهوا أنهم ألهوا بعض الصالحين مثل العزير. فالقرآن الكريم يستنكر قول هؤلاء وهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنا في هذه الآية يستنكر القرآن الكريم قول من أنزل الأنبياء والرسل منزلة أو منزلة فيها تأليه وشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية طبعا تبين النظرة، نظرة الإسلام، نظرة العقيدة الإسلامية إلى الأنبياء والرسل أنهم بشر. ثالثا، النظرة إلى الحياة الدنيا. الإسلام جاء وسطا بين من هجروا الدنيا وحرموا أنفسهم من طيبات الدنيا كلها، وبين من اعتبروا متاع الدنيا هدف ونسوا الآخرة، وبالتالي أهملوا الآخرة وأهملوا العمل للقيامة. الإسلام يدعو إلى التوازن وإلى الاعتدال في العمل للحياة الدنيا، وأن الإنسان يستمتع بطيبات الحياة الدنيا، لكن في نفس الوقت يكون مستعد للآخرة. فالدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، يزرع فيها الإنسان الأعمال الصالحة التي تفيده في الآخرة. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه الآية تبين نظرة العقيدة الإسلامية إلى الحياة الدنيا وإلى الآخرة. ودلالة الآية أن الإسلام يدعو إلى التوازن والاعتدال في العمل للحياة الدنيا والاستمتاع بطيباتها، ويحث أيضا على الاستعداد للآخرة. وبالتالي يمكن أن نقول أن الإسلام جمع بين متطلبات الروح والجسد، صح ولا خطأ؟ صح. إذن الإسلام جمع بين متطلبات الروح اللي هي العبادة والحاجة إلى الإله، وبين متطلبات الجسد اللي هي التمتع بما هو في هذه الدنيا. هذا الموضوع يؤكد أنه الشريعة الإسلامية تنظر نظرة تكاملية، نظرة متوازنة إلى الحياة الدنيا وإلى الآخرة. هذه النظرة تراعي الحاجات الروحية اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وتزكية النفس والخضوع للإله والتعامل بالقيم والأخلاق، وأيضا تراعي الحاجات المادية للإنسان لهذا المخلوق اللي هي الطعام والشراب والزواج والتمتع بهذه الدنيا وكل ما يلزم الجسد. رابعا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى. الشريعة الإسلامية جمعت بين الأخذ بالأسباب النافعة والتوكل الصادق على الله عز وجل. يكون التوكل بصدق. يعني يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويجب على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل. فالشريعة الإسلامية لم تكن مثل بعض الناس الذين يتركون الأخذ بالأسباب ويكتفي فقط بالتوكل على الله عز وجل في كل شيء، وما بيعمل وما بيشتغل وما بيغلب نفسه ولا يعني يساعد نفسه. ولم تكن أيضا الشريعة الإسلامية كمن يرى أنه 1 + 1 = 2، ما في شيء إيش تدخل خارجي. لم تكن الشريعة الإسلامية كمن رأى أنه النتائج لا يمكن أن يتحقق وجودها في هذا الكون إلا بالأسباب، فألغى التوكل على الله عز وجل، أن قدرة الله سبحانه وتعالى أيضا موجودة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن الإنسان يعمل ويتوكل على الله، يعقل ويتوكل. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. دلالة الحديث الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى. أفكر في وسطية الإسلام من حيث النظر إلى الحياة الدنيا والآخرة، وكيف يؤثر ذلك في سعادة الإنسان. الإسلام أعزائي الطلبة يدعو إلى التوازن والاعتدال في العمل الحياة الدنيا والاستمتاع بطيباتها، ويحث في نفس الوقت إلى الاستعداد للآخرة. يعني ما تضلك طول الوقت وانت بتعبد الله على سجادة الصلاة أو ماسك القرآن وبتقرأ، ولا تبقى طول الوقت وانت ايش تعمل للحياة الدنيا، وإنما لازم يكون لكل شيء وقت، لازم يكون في نوع من التوازن بدون أن يطغى جانب على جانب آخر. المجال الثاني الوسطية في التشريع. إيش يعني الوسطية في التشريع؟ يعني إنه تشريعات الإسلام جاءت مراعية لقدرة الإنسان وطاقة الإنسان، بمعنى إنه هاي التشريعات لا فيها مشقة ولا فيها حرج على الإنسان المكلف. الإنسان المكلف هو المسلم البالغ العاقل، هذا يسمى مكلف. فالشريعة لم تطلب منا، الله عز وجل ما طلب منا القيام أو أن نقوم بأعمال هي أكثر من مقدورنا، ما طلب منا أن ننقل الجبال ولا طلب منا أن نخرق الأرض، إنما طلب منا أن نقوم بأعمال هي في مقدورنا، الصلاة والصيام والحج والزكاة في مقدورنا. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني دلالة الآية لا يوجد في التشريعات الإسلامية مشقة أو حرج على المكلف. من مظاهر الوسطية في التشريع الإسلامي الوسطية في العبادات، بمعنى أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال الناس وظروفهم وقدراتهم، وأن قدراتهم وطاقاتهم مختلفة، فالله عز وجل لم يكلف الإنسان من العبادات أكثر من طاقته، ما كلفه عبادات أكثر من قدرته. أيضا الله سبحانه وتعالى ذم الإفراط والتفريط في العبادات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. دلالة الحديث أن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم الإفراط والتفريط في العبادات، أو ممكن نقول دلالة الحديث على الوسطية في العبادات، أو دلالة الحديث على الوسطية في التشريع، نفس الشيء نفس الإجابة. من الأمثلة على الوسطية في العبادات أنه في الصلاة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطالة في صلاة الجماعة بما يشق على الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. يعني اللي بيصلي في الناس إماما يجب أن ينتبه أنه في خلفه إنسان مريض سكري، في إنسان خلفه مريض بالضغط، في إنسان خلفه لا يستطيع أن يبقى واقفا أو لا يستطيع أن يبقى جالسا، فيجب أن يراعي أحوال الناس وأن لا يشق على الناس. في الصيام أيضا من الأمثلة على الوسطية في الصيام أو عفوا من الأمثلة على الوسطية في العبادات الصيام. الصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند الصيام نهى عن الوصال في الصيام. إيش يعني الوصال في الصيام؟ اللي هي مواصلة الصيام. المفروض علينا نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فواحد صام إلى، بدل ما يصوم إلى المغرب صام إلى العشاء زاد، هذا يسمى وصال. الوصال في الصيام منهي عنه في الإسلام، حرام أن يتعمد الإنسان ترك الأكل لمدة أكثر من مدة الصيام. الأكل موجود وهو يتعمد، صام إلى العشاء، صام إلى الفجر، صام إلى ثاني يوم صيام متواصل، هذا لا يجوز، أو صام يومين متواصلين، هذا لا يجوز. أعزائي الطلبة، لو جينا طيب نسأل أمثلة على الوسطية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله كان يقوم على التوسط والاعتدال في جميع جوانب الحياة. خلينا نشوف عندنا ثلاث أحاديث. الحديث الأول ترويه السيدة عائشة قالت رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. دلالة الحديث كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوسط والاعتدال في جميع أمور حياته. حديث الآخر، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. دلالة الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوسط والاعتدال في جميع جوانب الحياة. أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه، بعثهم إلى اليمن حتى يكونوا يعني قضاء ويكونوا ولاة على اليمن، قال لهم وهو يوصيهما صلى الله عليه وسلم، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. فهذا الحديث يدل على أن التوسط والاعتدال في جميع جوانب الحياة أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوصي بذلك. الآن بدنا نفهم هذه الأحاديث، وإذا استطعنا أن نحفظ الأدلة بيكون أفضل وأفضل. أتوقف فيها معلومة كثير مهمة. بعض الناس يظن أن الوسطية في العبادات تعني أن الإنسان يترخص ويخفف في العبادة، هذا خطأ. الوسطية في العبادات تعني أداء الواجبات وعدم إهمالها أو التهاون فيها، لكن الإنسان يؤديها حسب قدرته واستطاعته بشكل حقيقي، لأن التهاون في العبادات وإهمال العبادات يوجب غضب الله سبحانه وتعالى، وهذا مخالف لمبدأ الوسطية اللي هو التهاون وإهمال العبادات. وبالتالي قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط عمله يعني بطل عمله وذهب أجره، ما في يعني أجر ضاع. بالتالي يجب على الإنسان أن لا يتهاون في أداء العبادات وأن لا يهمل العبادات. أتأمل وأستنتج، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستنتج آثار الغلو في العبادات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. هجمت عينك يعني ضعف بصرها، ونفهت أو نفهت نفسك، نفهت نفسك يعني تعبت وأجهدت. وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. أثر الغلو في العبادات كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المبالغة في العبادة يصحبها تقصير في حقوق أخرى، وطبيعة الطبيعة البشرية لا تتحمل أن الإنسان يرهق نفسه في العبادات. من مظاهر الوسطية في التشريع أيضا الوسطية في المعاملات المالية. الوسطية في المعاملات المالية تبرز في مراعاة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. كيف يعني؟ يعني الإسلام والتشريع الإسلامي لم يسرف في منح الأفراد حرية كسب المال، ما أعطى الإنسان أنت حر اكسب المال كيف ما بدك، خاصة إذا كان طبعا هذا الكسب يكون بوسائل تقوم على الاستغلال وتقوم على الإضرار بالمجتمع مثل الربا والاحتكار، ويؤدي إلى ظلم الناس والفساد والإفساد بين الناس في المجتمع. بالمقابل التشريع الإسلامي لم يحرم الناس ولم يحرم الأفراد حق الملكية الفردية، ما قال لهم إيش ممنوع تتملك بيت، ممنوع يكون عندك تتملك السيارة أو سيارتك مش إلك، سيارتك للدولة، أو بيتك مش إلك، بيتك للدولة، أو كسبك الشخصي راتبك مش إلك، راتبك للدولة. لا، الإسلام رفض هذا ورفض ذلك. لماذا؟ لأنه رفض الإسلام أن يسلب حق الملكية الفردية والكسب الشخصي للأفراد حتى يتجنب حدوث انهيار اقتصادي، وجعل هذه الأمور متاحة للناس ضمن ضوابط معينة، إنه الإنسان يستطيع أن يتملك بطريق أو عن طريق وسائل التملك المعروفة، وأيضا ألزم الأفراد بواجبات تجاه مجتمعاتهم، واجبات مالية تجاه المجتمع من دون أن تثقل كاهلهم، مثل الزكاة، التكافل الاجتماعي. إذن أعزائي الطلبة، نظام الاقتصاد الإسلامي أساسه الحق والعدل والتكافل والتضامن، هذه أساس النظام الاقتصادي، هذه الأمور كلها يجب أن يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة على الوسطية في مجال المعاملات المالية التوازن بين الإسراف والتقتير، التوازن بين الإسراف والتقتير. قال الله تعالى: وهو يمدح المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطا. إذا الإسلام رفض التبذير ورفض التقتير، وأمر بالتوسط في الإنفاق. يرفض الإسلام الإسراف والتبذير، ويرفض التقتير، وأمر بالتوسط في الإنفاق. يعني يجب على الإنسان إنه ما يكون بخيل، ولا يكون مبذر ينفق فلوسه بالحرام، ولا يكون مسرف ينفق فلوسه في المباحات أكثر من اللازم، وعلى الإنسان أن يكون وسطا في الإنفاق، أن ينفق بتوسط واعتدال. المجال الثالث، الوسطية في الأحوال الشخصية. الوسطية في الأحوال الشخصية تظهر في ثلاثة جوانب: في الزواج وفي الطلاق وفي الميراث. وهذه سبق وأن تحدثنا عن الزواج والطلاق، الميراث سيمر معنا بالفصل الثاني بشكل تفصيلي. في الزواج مثلا، حرص الإسلام على صون العلاقات الأسرية اللي تقوم على المحبة والمودة. لماذا؟ حتى تكون حياة الأسرة مستقرة وآمنة. وبالتالي وسطية الإسلام في جانب الزواج تتمثل في الترغيب في الزواج، أن الإسلام رغب في الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. في نفس الوقت، الشريعة الإسلامية لم تنظر إلى عدم الزواج بوصفه أنه مزية أو أنه فضيلة، أنه الإنسان اللي مش متزوج والله أنه واو، أنه إشي كثير، أو أنه الإنسان اللي ما بده يتزوج أنه والله إشي إنسان فاضل. لا، لم تنظر الشريعة الإسلامية إلى قضية الرهبانية والتبتل إنها قضية ميزة يتميز بها الإنسان. في قضية في جانب الطلاق تجلت الوسطية في جانب الطلاق في إباحة الطلاق، إباحة الشريعة الإسلامية للطلاق. لماذا أباحت الشريعة الإسلامية الطلاق؟ تيسيرا على الناس عندما تستحيل الحياة الزوجية، وعندما توجد دواعي الطلاق وأسباب الطلاق اللي مرت معنا في درس الطلاق. قال الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إما أن تكمل الزواج، وإما أن تفارق بالمعروف. إذن الشريعة الإسلامية وسطيتها في جانب الطلاق أنها لم تحرم الطلاق نهائيا، لأنه حرمت الطلاق في حالات، إذا كان طلاق تعسفي حرام زي ما مر معنا في درس الطلاق، إذا كان ما له سبب حرام. أيضا الشريعة الإسلامية لم تبح الطلاق إباحة مطلقة، الطلاق غير مباح إباحة مطلقة، طلق وقت ما بدك، وإنما إذا وجدت دواعيه وأسبابه. إذن هذا شاهد على وسطية الشريعة الإسلامية، لأنه بعض الأديان الأخرى مثل بعض طوائف النصارى ما في عندهم طلاق، الزواج زواج إلى ما لا نهاية، ما في طلاق. طب إذا صار مشكلة بين الزوجين ما في طلاق، ما في خروج، تلي هذا أدى إلى الخيانات الزوجية، أدى إلى مشاكل، إلى جرائم تحدث في تلك المجتمعات. فالإسلام لم يعني يكن في تشريعه للزواج يعني منغلقا على نفسه، ولم يمنع الطلاق. في جانب الميراث تظهر وسطية الشريعة الإسلامية في أن أحكام الميراث في الإسلام متناسقة مع واقع الحياة ومع الجوانب الإنسانية. كيف؟ يعني انه الاسلام لم يحرم الامراه، لم يحرم المراه، ولم يحرم الطفل الصغير من الميراث كما كان يحدث في الجاهليه. لم يميز جنسا على اخر كما كان يحدث عند بعض الاقوام وفي الجاهليه، انه كانت المراه ليس لها حق في الميراث، الرجل ياخذ الميراث، الطفل الصغير لا ياخذ الميراث، الشاب الكبير ياخذ من الميراث، هذا كان في الجاهليه. وأيضا حتى في هذه الأيام في التشريعات الوضعية اللي عند البشر، في التشريع الإنجليزي مثلا الميراث الابن الأكبر، الإسلام لم ينظر إلى هذا الجانب، وإنما أعطى الميراث حق للجميع ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لم يفرق. أيضا راعى الإسلام العدالة في توزيع الميراث، واستند في توزيع الميراث إلى مبادئ، منها من أهم مبادئ توزيع الميراث في الإسلام مبدأ الأعباء والتكاليف المادية المنوط بها كل فرد، الأعباء والتكاليف المادية المطلوبة من كل فرد، ودرجة القربة من الميت، فكل ما كان الإنسان أقرب من الميت يكون نصيبه في الميراث أكثر، وكل ما كان الإنسان عليه أعباء وتكاليف مادية أكثر بيكون إيش؟ حصته من الميراث أكثر. فلذلك الذكر له مثل حظ الأنثيين، لأنه الذكر هو الذي ينفق على الأنثى، والأنثى لا تنفق، ليست مطالبة، ليست مجبرة أن تنفق على الذكر. وبالتالي لهذه القضية نجد أن الإسلام يعني نظر إلى جانب الأعباء والتكاليف المادية، فمنح الذكر في هذه الحالة تحديدا ضعف مال الأنثى. طبعا هذا راح يمر معنا في الفصل الثاني إن شاء الله. المرأة في الجاهلية إذن كانت لا تعطى شيء من الميراث، أنصفها الإسلام، أعطاها نصيبها من الميراث مهما كان. الإسلام لم يجعل التركة ملكا للدولة كما هو الحال عند بعض الأنظمة، والإسلام فصل نظام الإرث في القرآن الكريم بعدل واتزان بما يتناسب مع حقوق الناس ومع الواجبات المطلوبة من الناس. من الأمثلة على الوسطية في مجال الأحوال الشخصية، بدنا نلخص الآن الفقرة السابقة. عندنا في الزواج مثلا المنهج الوسطي، أن الإسلام دعا إلى التحصن بالزواج وحث عليه. مخالفة الوسطية، أن بعض الناس يقوم بالرهبانية ويترك الزواج ويزهد في الدنيا وينقطع عن ملذاتها. في الطلاق، الإسلام شرع الطلاق، لم يحرم الطلاق، وجعل للطلاق قيودا وشروطا حتى يراعي أوضاع المرأة والرجل والأسرة والمجتمع. مخالفة الوسطية، أنه عدم وجود ضوابط للطلاق كما هو الحال عند بعض أهل الجاهلية اللي كان يبيح الطلاق إباحة مطلقة، وكما هو الحال عند بعض أهل الكتاب الذين يمنعون الطلاق إلا في حالات معينة. في جانب الميراث، من الأمثلة على وسطية الشريعة الإسلامية في الميراث أن الإسلام جعل للنساء نصيبا من الميراث وحقا مفروضا لهن من الله سبحانه وتعالى، بعد ما كان هذا الميراث حكر على الرجال. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فهذه الآية دلالة على حق المرأة في الميراث. مخالفة الوسطية، أن حرمان المرأة من الإرث كما كان في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر لها حق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الآية دلالتها على تحريم منع المرأة من حقها في الميراث. أتأمل وأبين. أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أبين وجه دلالته على الوسطية. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم، في رجل واقف، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وجه دلالة الحديث على الوسطية، إنه الوسطية في العبادات، إنه الشريعة الإسلامية تراعي أحوال الناس وظروف الناس واختلاف قدرات الناس وطاقات الناس، فالله تعالى لا يكلف الإنسان من العبادات فوق طاقته، ولا يكلف الإنسان من العبادات ما هو شاق عليه. جيم الوسطية في الأخلاق. من مجالات الوسطية في الأخلاق. الشريعة الإسلامية اعتنت بتهذيب النفس وتطهير النفس وتنمية الخير في داخل كل إنسان. لذلك نجد أن الإسلام دعا إلى مكارم الأخلاق وحث على كل خلق فاضل وكل خلق كريم. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالآية دلالة على أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى مكارم الأخلاق وتحث على كل خلق كريم، والآية دلالة على الوسطية في الأخلاق أيضا. الوسطية تتمثل، الوسطية في الأخلاق تتمثل في شخصية الإنسان المسلم، في سلوك الإنسان المسلم، تقوم على دعوة الإنسان إلى الاعتدال في الأمور كلها، حيث الإنسان يكون شجاع مش متهور ولا جبان، يكون إنسان حيي عنده حياء، لكن حياؤه لا يمنع من قول الحق، حياؤه لا يمنع من أن يطلب العلم، يكون الإنسان حليم لكن حلمه لا يجعله إنسان ضعيف والناس يتسلطوا عليه. إذن يجب أن يكون هنالك نوع من التوازن في هذه الصفات وفي هذه الأخلاق. أتدبر وأستنتج، أتدبر الآية الكريمة الآتية ثم أستنتج منها مظاهر الوسطية في الأخلاق. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. مظاهر الوسطية في الأخلاق تتمثل في شخصية الإنسان المسلم وفي سلوكه، وتقوم على دعوة الإنسان إلى الاعتدال في الأمور كلها، بحيث أن لا يتكبر على الناس ولا يحتقر عباد الله ولا يعرض عن الناس. ثالثا، آثار وسطية الشريعة الإسلامية. إذن الشريعة الإسلامية تتصف بأنها شريعة وسطية. اتصاف الشريعة الإسلامية بالوسطية له آثار تظهر في جوانب عديدة، من ذلك قدرة المكلف على الالتزام بالتكاليف الشرعية. يستطيع الإنسان أن يقوم بالأعمال والتكاليف الشرعية المطلوبة منه. لماذا؟ لأن هذه التكاليف الشرعية تراعي طاقة الإنسان ووسع الإنسان ولا تشق على الإنسان، ليست شاقة، ليست صعبة، ليست أكبر من قدرة الإنسان. ثانيا، من آثار وسطية الشريعة الإسلامية انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه. لماذا؟ أولا، لسهولة تكاليف الإسلام ويسرها على الناس. ثانيا، لأنه لا يكلف الناس بما لا يستطيعون. ثالثا، لمنهج الإسلام القائم على الرفق واللين والإقناع بالأدلة العقلية والأدلة العلمية. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دلالة الآية أن منهج الإسلام يقوم على الرفق واللين والإقناع، هذه دلالة الآية. أتأمل وأبين، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستدل به على آثار الوسطية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الحديث يدل على أو أنه من آثار الوسطية قدرة المكلف على الالتزام بالتكاليف الشرعية، لأن التكاليف الشرعية تراعي وسع الإنسان وطاقة الإنسان ولا تشق على الإنسان. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة عندنا موضوع كثير مهم، اللي هو التطرف الفكري. هذا التطرف الفكري هو سلوك يتسم بالغلو ومجاوزة حد الاعتدال والتوسط. من أسباب نشأة هذا الفكر المتطرف كما نرى في عصرنا، هذا من أسباب نشأة الفكر المتطرف، الجهل بالعلم الشرعي وبأحكام الدين، الصحبة السيئة لأنه الصاحب ساحب، المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، وانتشار الفقر، ندرة فرص العمل للشباب فبيشتغلوا في غيرهم، التضييق في على حرية الرأي والتعبير، هيمنة بعض الدول القوية على الدول الضعيفة ومحاولة الاستيلاء على خيراتها. هذا كله يؤدي إلى التطرف الفكري. كيف يمكن أن نتصدى لظاهرة التطرف الفكري؟ يمكن التصدي لظاهرة التطرف الفكري بتقديم حلول وقائية وعلاجية تحفظ الشباب والمجتمع من هذه الظاهرة. من الأمثلة على الحلول الوقائية والعلاجية التي تحفظ الشباب والمجتمع من ظاهرة التطرف الفكري: أولا، الإسهام في التوعية الفكرية. الإسهام في التوعية الفكرية يعني بيان الضرر الذي يسببه التطرف الفكري للفرد والمجتمع، تصحيح المفاهيم السائدة المغلوطة الموجودة عند الناس، وبنصحح هذه المفاهيم وفق رؤية شرعية متزنة. هذه الرؤية الشرعية المتزنة وهذا التصحيح تقوم به المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية مثل مساجد، مدارس، جامعات، وسائل إعلام. تقوم هذه المؤسسات المختلفة بدورها في التوعية الفكرية والتحذير من مخاطر التطرف الفكري وتعزيز فكر الوسطية. ثانيا، من الحلول الوقائية والعلاجية التي تحفظ الشباب والمجتمع من ظاهرة التطرف الفكري التنشئة الاجتماعية السليمة لتربية الأفراد في داخل الأسرة على القيم والمبادئ الأخلاقية السليمة. فالتنشئة الاجتماعية السليمة يجب أن تقوم على المنهج الديني الصحيح. يجب أن ننشر هذه القيم وهذه المبادئ الأخلاقية في أوساط الشباب في داخل المجتمع بشكل عام. ثالث الحلول، توفير فرص عمل للشباب. شغل أوقات الشباب وفراغ الشباب بما هو نافع وبما هو مفيد، لأن الإنسان اللي عنده فراغ إذا لم يملأ فراغه بما هو نافع ومفيد قد يملأ فراغه بما هو ضار وبما هو سيء والعياذ بالله. أعزائي الطلبة، نستخلص من هذا الدرس بعض القيم، منها أنه يجب أن نعتز بالشريعة الإسلامية وبالوسطية التي تميز الشريعة الإسلامية، أن نحرص على التزام منهج الوسطية في حياتنا، أن نتجنب الإفراط والتفريط في كل أمورنا. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.